الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى: القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، هذه القاعدة الرابعة موضوعها متصل بالقاعدة الثالثة، وهي راجعة إلى أصل مهم وقاعدة مقررة عند أهل السنة والجماعة، وهي أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد جاءوا بالإخبار عن الله عز وجل بإثبات مفصل ونفي مجمل، وهذا هو الذي يظهر به كمال الله سبحانه وتعالى. ووجه ذلك أن التفصيل في الإثبات أدل على الكمال وأبلغ في المدح والثناء، وأما الإجمال في النفي فإنه أدل على التنزيه وأبلغ في دفع النقص وأجمل في الأدب. ولذا كانت الكتب الإلهية وأعظمها حظا في هذا القرآن الكريم قد اشتملت كما ذكرت لك على هذا الأصل الأصيل، وهو وصف الله عز وجل بصفات ثبوتية مفصلة وبنفي مجمل. وهذه الطريق الحميدة التي سار عليها الرسل وأتباعهم قد خالفها من خالفها من علماء الكلام، فإنهم قد جعلوا الأصل في وصف الله عز وجل وفي معرفته السلب والنفي، جعلوا السلب والنفي الأصل في وصف الله عز وجل وفي معرفته. ومما لا شك فيه أن النفي المحض لا مدح فيه ولا ثناء، فضلا عن أن يكون متضمنا للكمال، فإن المدح بلا شيء كلا مدح، فكيف يكون هذا متضمنا لكمال الله تبارك وتعالى الذي يعظم ويجل ويقصد تبارك وتعالى ويحب لأجل اتصافه سبحانه وتعالى به. ولذا هؤلاء ما عرفوا الله عز وجل من الوجه الذي عرفه به الرسل عليهم الصلاة والسلام وعرفوا الخلق به، ولذا ضعف تعظيمهم لله عز وجل وضعف إجلالهم لله عز وجل وضعف إقبالهم على الله عز وجل. إذن صفات الله عز وجل سواء أكانت مثبتة أو منفية فإنه يتعين، وهذا أمر قطعي لا اشتباه فيه بوجه من الوجوه، يتعين أن تكون متضمنة لغاية الكمال. وهاهنا أراد الشيخ رحمه الله أن ينبه على هذا الأصل المهم، وهو أن الصفات الثبوتية كلما تنوعت فإنه يظهر من كمال الله عز وجل ما هو أعظم. ولاحظ أنه استعمل كلمة يظهر ولم يقل حصل أو يحصل، لأن كمال الله عز وجل ثابت له سواء علمنا هذه الصفات أو لم نعلمها. وأما الصفات السلبية فالأصل فيها أن تكون منفية، وقد علمنا أن الإجمال في النفي كما سمعت قبل قليل هو الأبلغ في التنزيه، وهو الأكمل في دفع النقص، وهو الأجمل في الأدب. وهذا مما يعلم بالبداهة. رأيت لو أن إنسانا جاء إلى ملك من الملوك فمدحه بنفي مفصل، فقال له: أنت لست بقذر ولست بحقير ولست بكذاب ولست بدجال ولست بكساح ولست بكذا ولست بكذا، أكان الذي ذكره مدح أو هو إلى الذم أقرب؟ لا شك أنه إلى الذم أقرب، وهو إلى استحقاق العقوبة أقرب. لكنه لو فصل في الصفات الثبوتية له فقال له: أنت كريم وأنت حليم وأنت تراعي رعيتك وأنت تعدل بينهم، لكان هذا في حقه ماذا؟ مدحا. كذلك لو أنه أجمل في النفي فقال: أنت لست كأحد من رعيتك، فإن مثل هذا الأسلوب فيه إثبات مدح مطلق لهذا الممدوح بحسب حاله. إذن هذا هو الأصل، وهذا هو المتقرر عند أهل السنة والجماعة، والمخالفون فيه مخالفون لطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذا الذي يقرأ في كتبهم يجد أنهم لا يصفون الله عز وجل إلا بالسلوب، في أسلوب غاية في القبح وسوء الأدب في حق الله تبارك وتعالى. ربما تقرأ صفحة أو صفحتين كلها مليئة بأن الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، مما تنفر منه الطباع السليمة. أين هذا من أسلوب القرآن ومن طريقة القرآن؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. لاحظ كيف أن النفس المؤمنة تنشرح بسماع هذه الصفات التفصيلية الثابتة لله تبارك وتعالى، لأنها تتضمن من أنواع المدح والثناء ما تجعل القلوب تنصاع، ما يجعل القلوب تنصاع وتذعن لمحبته والإقبال عليه وقصده وحده ومحبته وخوفه والتوكل عليه. ويتفرع عن هذه القاعدة أن النفي المفصل قد جاء في النصوص استثناءً من القاعدة الماضية لاقتضاء الحكمة ذلك. إذن يمكن أن تقيد القاعدة السابقة بأن الأصل في وصف الله تبارك وتعالى هو التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، إلا إذا اقتضت الحكمة التفصيل في النفي، وهذا قد جاء في القرآن في نصوص كثيرة، وقد مرت بك آيات منها في الدرس الماضي. فالله عز وجل قد نفى عن نفسه السنة والنوم، وقال ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا يؤوده لا يثقله جل وعلا، ونفى عن نفسه جل وعلا العبث واللعب، ونفى عن نفسه الصاحبة والولد، ونفى عن نفسه الظلم جل وعلا في صفات سلبية واردة في الكتاب وفي السنة. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله بيان الحكم التي تلتمس في سبب ورود هذه الصفات المنفية. ولا يخفى عليك ما تقرر في الدرس الماضي من أن ثبوت الصفات المنفية في حق الله عز وجل إجمالا أو تفصيلا فإنه مقصود لغيره لا لذاته، لأنه يتضمن إثبات كمال الضد، فالنفي المجمل يتضمن إثبات الكمال المطلق، والنفي المفصل في كل صفة منفية يتضمن إثبات كمال ضدها لله جل وعلا. ولذا لما قال سبحانه ولا يؤوده حفظهما عقب على هذا بقوله وهو العلي العظيم، فلأنه العلي ولأنه العظيم لم يكن حفظ السماوات والأرض مثقلا على الله عز وجل. نعم أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر. قال رحمه الله القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. نعم، الصفات الثبوتية لله جل وعلا أكثر بكثير من الصفات المنفية، وهذا ظاهر لمن تأمل في النصوص. بل وزد على هذا أن الصفات المنفية إجمالا أكثر من الصفات المنفية تفصيلا. ولذا لو تأملت في نصوص التسبيح وحدها لوجدت أنها أكثر بكثير، النصوص التسبيح التي جاءت في الكتاب والسنة أكثر بكثير من الصفات المنفية تفصيلا. ومن جملة ذلك أيضا كما قد علمت آيات التنزيه العامة، ومنها أيضا أسماء الله عز وجل التي تدل معانيها على تنزيه ما لا يليق بالله عز وجل. مثل ماذا؟ السلام، القدوس، نعم، الواحد والأحد، ها، السبوح، المتكبر. هذه الأسماء تدل معانيها على نفي ما لا يليق بالله عز وجل، سواء كان هذا النفي نفيا لمتصل أو نفيا لمنفصل على التفصيل التي قد علمته في الدرس الماضي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. ما هو هذا الذي جاء في هذا النوع؟ نعم، هو النفي المجمل. هذا النوع الذي جاء في سياق بيان ما ينفى عن الله عز وجل، أولا النفي المجمل، وقد علمت أنواع أدلته قبل قليل، فإنه يدل على كمال ضده. فالقاعدة النفي المجمل يتضمن الكمال المطلق، النفي المجمل يتضمن الكمال المطلق. من أشهر تلك الأدلة الآية الأولى التي ذكرها رحمه الله، وهي آية الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية من أعظم الآيات في تقرير الأصول والقواعد التي بنى عليها منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فإن فيها كما ترى بيان المنهج الذي قام عليه معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ألا وهو الإثبات بلا تنزيه، ألا وهو الإثبات بلا تمثيل، والتنزيه بلا تعطيل. أما الإثبات ففي قوله جل وعلا: وهو السميع البصير. وأما التنزيه ففي قوله: ليس كمثله شيء. فقاعدة أهل السنة أنهم يثبتون ما جاء في النصوص من صفات الله تبارك وتعالى، ولكنهم لا يبالغون في الإثبات حتى يصلوا إلى مرحلة التمثيل، فهذا يدفعه قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء. كما أنهم ينزهون الله عز وجل عما لا يليق به، والتنزيه في حقه راجع إلى دفع كل نقص عنه، وإلى نفي كل مشارك له في كماله، لكنهم لا يبالغون في هذا التنزيه حتى يصلوا إلى درجة التعطيل، فهذا يدفعه قوله: وهو السميع البصير. كما أن هذه الآية دلت على أن الإيمان بالله عز وجل لا بد من أن يجتمع فيه نفي وإثبات، فالإثبات بلا نفي لا يتحقق به الإيمان، والنفي بلا إثبات لا يتحقق به الإيمان، إنما يتحقق الإيمان باجتماع الأمرين، باجتماع النفي والإثبات، باجتماع التفريد التجريد والتفريد فبهما يكون التوحيد، باجتماع التخلية والتحلية. كما أن هذه الآية العظيمة قد دلت على قاعدة مهمة عند أهل السنة والجماعة، ألا وهي قاعدة الجمع بين القدر المشترك والقدر المميز. أما القدر المشترك فدل عليه قول الله جل وعلا: وهو السميع البصير. ولعل من حكمة إيراد هذين الاسمين على وجه الخصوص دون غيرهما أن ما تضمنه هذان الاسمان وهما السمع والبصر صفتان واقعتان في كل حي، بخلاف غيرهما من الصفات التي اتصف الله عز وجل بهما كالعلو والقوة وما إلى ذلك. فلما كان السمع والبصر وهما من الصفات التي لا يكاد حي من الأحياء أن يخلو منهما، دل هذا على أن الله عز وجل متصف بصفات حقيقية، وأن الاشتراك في أصل الصفة بين الخالق والمخلوق ليس هو التشبيه الممتنع. فالله سميع بصير والمخلوق سميع بصير. الله قال عن نفسه: وهو السميع البصير. وقال عن المخلوق: فجعلناه سميعا بصيرا. ومع ذلك فليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. إذن أهل السنة يثبتون القدر المشترك، فإن به إثبات الصفة، ومع ذلك يضمون إليه إثبات القدر المميز، فما لله عز وجل من الصفات لا يوجد البتة اشتراك فيه مع المخلوق. هنا قدر فارق، لما أضيفت الصفة إلى الله عز وجل وأضيفت الصفة إلى المخلوق ما أصبح هناك اشتراك. وهذه قاعدة مهمة سيأتي الحديث عنها في محلها إن شاء الله، لكن يكفي في بيان معناها ملخصا أن تتأمل قول الله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي يدل على ثبوت قدر مشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق، وهي ماذا؟ وهي ثبوت الحياة من حيث أصل الصفة، من حيث أصل المعنى الذي دل عليه اللغة، فالله حي والمخلوق حي. ولكن تأمل ما ضم إلى هذا القدر، وهو الذي يدل على القدر الفارق المميز، الحي الذي لا يموت. فالله عز وجل حياته ليست كحياة المخلوق، فالله عز وجل له حياة خاصة به لا يشركه الخالق فيها، لا يشركه المخلوق فيها. حياة الله عز وجل لم تسبق بعدم، ولا يلحقها فناء، ولا يطرأ عليها خلل، بخلاف حياة المخلوق. المقصود أن هذه الآية قد ضمت من الفوائد واللطائف والقواعد المهمة في باب الصفات ما يصعب حصره في هذا المقام. قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء. لأهل العلم كلام طويل في توجيه الكاف في قوله سبحانه: كمثله. وأشهر الأقوال التي قيلت ما يأتي: أولا أن الكاف حرف مؤكد، ولا يقال إنه حرف زائد، لأن الحرف الزائد هو الحرف المهمل الذي لا قيمة له. نعم هو حرف زائد إعرابا، أما من جهة المعنى فإن له فائدة كبيرة، والقرآن ليس فيه شيء حشو وشيء زائد، بل العرب لا تتكلم بكلام حشو لا فائدة فيه، فإنهم أهل الاختصار والاقتصار على المقصود. إذن الكاف ها هنا حرف مؤكد. قال ابن هشام رحمه الله في مغني اللبيب عن هذه الكاف في قوله: ليس كمثله شيء، قال: حرف مؤكد يقوم مقام إعادة الجملة ثانيا. قاله ابن جني. إذن هذه الكاف قامت مقام ماذا؟ إعادة الجملة وتكريرها، وإعادة الجملة وتكريرها يدل على ماذا؟ يدل على التأكيد. إذن هناك فائدة مهمة من وجود هذه الكاف. الوجه الثاني أن الكاف هنا عفوا أن مثل هنا بمعنى الذات، ليس كذاته شيء، ليس كهو شيء سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول ابن قتيبة رحمه الله: إن العرب تقيم المثل مقام النفس، ولهذا يقولون: أنت، يعني إذا أراد شخص أن يمدح آخر يقول له: ليس مثلك ببخيل، ليس مثلك ببخيل. هذا أبلغ مما لو قال: لست ببخيل. لماذا؟ قالوا: وجود مثل هنا، المقصود ليس مثلك بخيل يعني أنت لست ببخيل، لكن هذا الأسلوب أمثل، كأنه قال إنه لا يتصور وجود البخل فيك. فصار استعمال مثل هنا فيه نكتة لطيفة بلاغية. وعلى هذا حمل طائفة من أهل العلم قول الله جل وعلا: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وهو القرآن. الوجه الثالث أن مثل بمعنى الصفة، يعني مثل بمعنى مثل، والمثل بمعنى الوصف والصفة، مثل الجنة التي وعد المتقون. وعليه فيكون معنى الآية ليس كصفته شيء. الوجه الرابع أن الكاف على بابها تفيد التشبيه، وعليه فالمعنى ليس كمثل مثله شيء. والقائلون بهذا التوجيه قالوا إن في هذا استبعاد ثبوت المثل لله عز وجل، فإنه إذا فرض وجود مثل لله فلا يمكن من وجود مثل للمثل، فلا أن يكون عدم وجود مثل لله عز وجل أولى. ولكن لا يخفاك ما في هذا الوجه من التكلف ومن إيهام إمكان ثبوت المثل لله تبارك وتعالى، والأقوال في قوتها على الترتيب الذي ذكرت لك، والله عز وجل أعلم. ثم عطف المؤلف رحمه الله بآية ثانية وهي جزء من سورة الإخلاص، ولم يكن له كفوا أحد. كفوا انفرد بها حفص عن عاصم، وقرئ كفأ وقرئ وهي قراءة الجمهور كفؤا، وكلها بمعنى واحد. فالشاهد أن هذه الآية أو أن هذا الإيراد من الشيخ رحمه الله لهذه القطعة من السورة لأجل إثبات ماذا؟ اتصاف الله عز وجل بنفي مجمل، والنفي المجمل ماذا؟ يدل على الكمال المطلق. وهذا النفي المجمل جاء في قوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. والكفو والكفء هو النظير والمكافئ، فلان كفء فلان أو كفء فلان يعني مكافئ له ومماثل ومناظر. والله عز وجل ليس لم يكن له كفوا أحد، وأحد هنا نكرة في سياق النفي فتعم. ولاحظ أيضا أن هذه السورة قد اشتملت على النفي المجمل في موضع آخر أيضا. أين هو؟ نعم، في قوله الأحد، قل هو الله أحد. فالأحد كما علمت قبل قليل اسم يدل معناه على ماذا؟ على نفي مجمل، يدل على نفي مجمل. والأحد دال على صفة الأحدية لله عز وجل، ولم يرد اسما لله عز وجل إلا في هذا الموضع من سورة الإخلاص. ونص أهل العلم على أنه لا ينعت به أحد في مقام الإثبات إلا الله عز وجل، لأنه المتفرد بالأحدية. ومعنى الأحدية في صفاته جل وعلا أنه الواحد في ذاته فلا نظير له، والواحد في صفاته فلا مثيل له، والواحد في عبادته فلا شريك له. إذن هذه الآية هذه السورة دلت على إثبات الكمال، على إثبات النفي المجمل في موضعين، في قوله ولم يكن له كفوا، وفي قوله قل هو الله أحد. وبالتالي فإنها تكون قد دلت على ماذا؟ على الكمال المطلق لله عز وجل. وهذه السورة هي أيضا سورة عظيمة، وهي حقا جديرة بأن تكون ثلث القرآن لعظيم ما اشتملت عليه من المعاني، فإن فيها تقرير نوعي التوحيد العلمي والعملي. بعض الناس يقول إنها تدل على التوحيد العلمي، على توحيد المعرفة والإثبات فحسب، ليس الأمر كذلك، فهي دالة على نوعي التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي، وهذا ظاهر من أولها إلى آخرها، هي وصف ونعت لله عز وجل، وهي أيضا دالة على ثبوت التوحيد العملي لله عز وجل، وذلك من وجوه: أولا في قوله سبحانه قل هو الله أحد، وقد علمت أن من معنى أحديته جل وعلا أنه الواحد في عبادته فلا شريك له، إذن هي دالة على ماذا؟ على تحقيق التوحيد العملي، توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وثانيا في قوله جل وعلا الله الصمد، فالصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، تصمد يعني تميل وترجع، فالله جل وعلا هو الذي يجب أن يكون مقصودا ومرجوعا إليه، هو الذي يجب أن يكون مسؤول السائلين وغياث المستغيثين. ولذا فإن الذين يلجؤون إلى غيره ويدعون سواه ويقصدون أمواتا في قبورهم أو أحياء بعيدين أو أحياء قريبين فيما لا يقدر عليه إلا الله، ما آمنوا بأن الله هو الصمد. لو آمنوا بأن الله هو الصمد لتوجهوا إليه ولقصدوه بالدعاء والسؤال. وجه ثالث في قوله سبحانه لم يلد ولم يولد، نفى الله عز وجل عن نفسه أن يكون مولودا لوالد أو أن يكون له ولد، أما كونه مولودا لوالد فهذا ما اشترأ عليه أحد من البشر إطلاقا، ولا يعرف في مقالات الناس ادعاء أن الله ولد لوالد، لكن إيراد هذا المعنى يدل على نفي أن يكون لله الولد من باب اللزوم، فإذا كان الله عز وجل لا والد له فيلزم من هذا أن لا يكون له ولد. أما الولد فقد اشترأ كثير من الناس على الله عز وجل فنسبوا إليه أعظم فرية، وهي نسبة الولد إليه جل وعلا، فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا عيسى ابن الله، والعرب في الجاهلية قالوا الملائكة بنات الله، ولا شك أن هذا من أعظم الجرائم ومن أثرى الفرى، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، افتراء عظيم على الله سبحانه وتعالى. المقصود أن هذه الآية فيها نفي عبودية من نسب إلى أنه ابن لله، فعيسى مثلا لماذا يعبده النصارى ويتوجهون إليه؟ لأنه في زعمهم ابن لله، فإذا نفي هذا الزعم بطلت ألوهية عيسى، وإذا ثبت أنه مخلوق وجب أن يكون معبودا لخالقه لا أن يكون، وجب أن يكون عابدا لخالقه لا أن يكون معبودا. إذن هذا موضع ثالث في إثبات التوحيد العملي في هذه السورة. الموضع الرابع في قوله ولم يكن له كفوا أحد، فإن هذه الآية كما قد علمت دليل على ثبوت الكمال المطلق لله عز وجل، ولا يخفاك أن ثبوت الكمال لله عز وجل يلزم منه ثبوت العبادة، فإن العبادة عند كل عاقل سليم الفطرة لا تكون إلا للكامل من كل وجه، فإذا ثبت أن الله عز وجل له الكمال المطلق من جميع الوجوه إذن يلزم من هذا أن يكون هو المعبود تبارك وتعالى. إذن تأمل يا رعاك الله كيف تضمنت هذه السورة إثبات عبودية الله عز وجل، إثبات توحيده في الألوهية من هذه الوجوه الأربع. وعودا على بدء فهذه السورة دليل كما قد علمت على أن الله عز وجل له الكمال المطلق، ودليل على أن الإيمان بالله لا بد أن يجتمع فيه النفي والإثبات. فأما النفي ففي قوله أحد، وأما الإثبات ففي قوله الصمد، وباجتماعهما يتحقق الإيمان بالله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. نعم، هذا تأمل وتلمس لحكمة أو في سبب إيراد النفي تفصيلا في صفات الله عز وجل. فالحكمة الأولى تتعلق بإيراد النفي المجمل، والحكمة الثانية والثالثة عند الشيخ تتعلق بالنفي المفصل. يقول الشيخ: إن من الحكم في إيراد النفي المفصل هو دفع ورد ما ادعاه الكاذبون المبطلون في حق الله عز وجل، لما افترى من افترى على الله عز وجل الولد، اقتضت الحكمة دفع هذه الفرية، واقتضت الرد على هؤلاء الكاذبين، فقال: ما اتخذ الله من ولد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وهكذا في نظائر شتى. فالحكمة تقتضي أنه إذا تكلم المبطلون في جناب الربوبية وجناب الألوهية فإنه من الحكمة دفع إفكهم وكذبهم على الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، يعني بالصفة المعينة. نعم. كما في قوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: نعم. لا يظن أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض بغير حكمة بالغة، بل لمجرد العبث واللعب. ربما يخطر على الخواطر شيء من هذا فيكون نقصا في كمال الله سبحانه، فدفع الله عز وجل هذا ورده بأن بين أن لله عز وجل في خلق السماوات والأرض له حكمة عظيمة سبحانه وتعالى، ولم تكن لعبا أو عبثا، تعالى الله عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. من لغوب يعني من تعب، وهذا الاستدلال أقرب إلى الحكمة الثانية فيما يظهر والله أعلم، لأن فيه دفع إفك افتراه المفترون على الله عز وجل. فإن اليهود عليهم من الله ما يستحقون، زعموا أن الله ابتدأ خلق السماوات والأرض يوم الأحد وفرغ يوم الجمعة واستراح لتعبه يوم السبت، تعالى الله عن ذلك. فجاء الرد في كتاب الله عز وجل: وما مسنا من لغوب، يعني من تعب. فيحتمل دفع توهم النقص في صفة الله عز وجل، ويحتمل وهو أقرب الحكمة الثانية، وهي دفع إفك المفترين على الله عز وجل. ولا مانع من أن يكون الأمران مقصودين، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. انتهى. طيب، يمكن أن يضاف إلى ما ذكر الشيخ أيضا حكمة يضاف للنفي المفصل، حكمة ثالثة، وهي تهديد الكافرين، كما في قول الله عز وجل: وما الله بغافل عما تعملون. لاحظ كيف تضمن هذا النفي في قوله وما الله بغافل، تضمن تهديد هؤلاء الكافرين الجاحدين. ويمكن أن تضيف أيضا حكمة رابعة، وهي أن يتضمن النفي بيانا وتكميلا لمعنى صفة ثبوتية، يتضمن النفي تكميلا لمعنى صفة ثبوتية. ومن أمثلة هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لاحظ أن النفي الذي جاء في هذا الحديث إنما سيق لأجل ماذا؟ بيان المعنى أو تكميل المعنى الأول، الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، وهكذا في بقية الصفات الواردة في الحديث. لعل هذا القدر فيه الكفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.